السلام الله عليكم. ربنا اجعل انتظارنا للفجر عبادة، وارزقنا وجميع المسلمين والمسلمين السلامة والسعيدة السعادة، من غير فلسفة، من غير شرح، من غير ده، من غير أي حاجة. دي لحظة كتابة الأسماء، دي ساعة كتابة الأسماء في عليين. ادخل قول يا رب اكتب اسمي عندك، أنا من الذين يذكرونك. والله لو علم الناس أسرار ذكرهم لله في هذه الساعة لأيقظوا ليلهم وتسابقوا عليها، على تلك الساعة. ساعة تخلي أساميهم تتكتب في أعلى سما، أنا من المسبحين آناء الليل وأطراف النهار لعلنا نرضى. سكتنا للرضا تسبيح الله وبحمده عدد خلقه، مداد كلماته، زينة عرشه، رضاء نفسه. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فاذكروني أذكركم. ونحن نذكر الله بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهو يذكرنا بالصحة والعافية والنجاة من كل هول. وعد يا عداد، ذكرنا لله سهل، إلا على نفس استحوذ عليها الشيطان فأنساها ذكر الله. إضاءة بس كده، إضاءة مني، من تلبيس إبليس من شغله، يعني انه بيعمل عملية تسويف. بكرة الدنيا تروق ونعتمر ونذكر الله، بس عليا تتجوز ومحمد يلاقي وظيفة والدنيا تفك شوية. مش هتفك، لان عشان تفك فيه اللي يفكها، واللي يفكها قال اذكروني اذكركم. اذكروني وانا افكها لكم، اذكروني وانا اشفي مريضكم، اذكروني وانا اغني فقيركم، اذكروني وأنا أسدد الدين عن مدينكم، اذكروني وأنا أذهب الوحش من قلوبكم، اذكروني أذكركم. حتة علم قد كده تنتوفة، يقول لك جزم المضارع في جواب الطلب. هو المضارع بيجي مجزوم في جواب الطلب، يذكروني ده طلب. أذكركم، أذكر مجزومة في جواب الطلب لأنه على معنى الشرط. فمعنى أذكروني أذكركم إن تذكروني أذكركم، وما ذكرتونيش ما أذكركوش. قضية سهلة، قضية علمية سهلة، ولا خلاف، ولا ذهب فلان، ولا رأى علان، مش هتروق ما دمنا غافلين عن ذكر اللي يروقها. مش هتحلو طول ما احنا ناسيين اللي يحليها، مش هننتصر عليها طول ما احنا ما بنذكرش اللي قادر ينصرنا عليها وعلى اللي فيها وعلى قضاياها. وتبقى سيمبيل من غير وجع، والوجع بأجره. كان سيدنا صلى الله عليه وسلم إذا زار مريضا قال له طهور. ربنا بيطهرك من ذنوبك بمثل هذا المرض، وحيطهر ويشفيك الله شفاء لا يغادر سقما. مفيش حد في الوجود يشفي شفاء لا يغادر سقما إلا ربنا. أي علة تروح للدكتور، يعني ممكن تروح لخمس دكاترة في وقت واحد، دماغك بتوجعك روح لبتاع المخ والأعصاب، حاجة في القولون روح لبتاع البطن، حاجة في العينين روح لبتاع الرمد. كل واحد له تخصص. لما ربنا يشفي بيشفي من الكل. بيشفي من الكل. وإذا مرضت فهو يشفين. فسجل. أنا حبيت بس أقول كتابة أسامينا في هذه الساعة مسألة غالية جدا. كتابة أسامينا فوق، وفوق في كل حاجة، وفي السماء رزقكم وما توعدون. والروح بتطلع فوق والأمر بينزل من فوق والعمل بيرفع فوق، والله فوق، الله فوق كل حاجة، الله أعلى من كل حاجة، الله أكبر من كل حاجة، الله الغني عن كل حاجة. ثم يأتي الحديث القدسي: ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. ملأ الملائكة، الله يذكرنا في ملأ خير من ملأنا. ملأ لا ينام ولا يأكل ولا يتزوج ولا عنده أحوال شخصية. يباهي بنا ملأ هؤلاء، قاموا يذكرونني. الله الله، لو الواحد قضى أجله وكانت نهاية سعيدة واتسأل كنت فين في آخر يوم في عمرك؟ وجاوب: كنت بكتب اسمي عند ربي. الإحساس بالسعادة مختلف عن الإحساس بالسعادة الشيك هتتقبض وهيروح، غير الإحساس بأي نجاح كبيرة. كنت بكتب اسمي في الناجين، كنت بكتب اسمي في الداعين الذين يستجيب الله دعاءهم، كنت مع المسبحين الذين يقولون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، واحنا عايزين اي حاجة تقل الموازين. ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. شوف آخر حديث رواه البخاري: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم اكتب أسماءنا عندك واذكرنا في ملأ خير من ملأنا، تجاوز عن خطايانا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إن رحمتك في هذه الساعة تكون أقرب إلينا مما سواها. تسأل: هل من سائل فأعطيه؟ قول يا رب أنا السائل، اديني. ويقول الله: هل من مستغفر فأغفر له؟ قول أنا يا رب، أنا بستغفرك فاغفر لي. ويقول الله: هل من تائب فأتوب عليه؟ قول أنا التائب فتوب علي. قول: اجعل الدنيا خيرا لي بذكرك، واجعل الآخرة خيرا لي بواسع رحمتك. اللهم اشف مريض المسلمين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وتب علينا أجمعين، واكتب أسماءنا عندك في سجل الذاكرين الخاشعين الراجين رحمتك الخاشين عذابك المشفقين الراجين، وكل رجاء فيك محقق. شكر الله لكم. سلام الله عليكم ورحمة